بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء 23 من ليلة السبت الموافق 24 ربيع أول 1422 هجرية، 16 من مايو 2001 ميلادي. وهو اللقاء الرابع في باب الصلاة، حيث تحدثنا في اللقاءات الثلاثة السابقة عن جل أو معظم أحكام الصلاة، وانتهينا إلى الحديث عن أركان الصلاة وسننها، كما انتهينا إلى قاعدة نفرق بها بين الفرائض أي الأركان والسنن. وقلنا في هذه القاعدة إن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، فلو مسكنا الأقوال جميع أقوالها ليست اللي حفظ بفرائض إلا ثلاث، إذا ثلاث أقوال فرائض وما عدا ذلك سنن ومستحبات. أولها، أول الأقوال الفرائض، تكبيرة الإحرام، وثانيها قراءة الفتحة، وثالثها التسليم المعرب بالألف واللام، يعني السلام عليكم. وده بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أدي فرضين، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أدي فرضية الفاتحة. معنى ذلك أنه بقية الأقوال التي تقال في الصلاة إما سنن أو مستحبات. العكس بالنسبة للأفعال، جميع أفعالها فرائض، جميع الأفعال فرائض إلا ثلاث، الثلاثة دول هيبقوا مرتبطين أيضا، اثنين منهم بتكبيرة الإحرام والتسليم. فيرتبط بتكبيرة الإحرام إيه؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذه سنة، والتيامن بالتسليم علشان تدي وجهك جهة اليمين، هذه سنة. السنة الثالثة الجلوس للتشهد الأول اللي هو التحيات، التشهد الوسطاني، يبقى هذه سنن. فيما عداها من أفعال كلها فرائض. ومن هنا يعني كان بداية حديث الليلة عن سجود السهو، ولأنه برضو من الأسئلة التي وردت في المحاضرة السابقة كان في سؤال عن حكم السهو أو سجود السهو. فإحنا بنتحدث أيها الأحباب إن شاء الله في هذه الليلة عن بعض من هذه الأمور، منها السهو، وبعض الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، تختلف فيه المرأة عن الرجل في الصلاة، مسألة الإتيان إلى الصلاة في جماعة والمشي إليها كيف يكون، الصف الأول وأفضليته، وتساوي الصفوف أو الوقوف خلف الإمام. الأمر الآخر الائتمام بالإمام والاقتداء به، ووجوب متابعته وحرمة مسابقته. ولعل الوقت يتسع أيضا لبعض من الحديث عن صلاة التطوع في البيت، يعني هي جزئيات أو موضوعات. نبدأها بسجود السهو. السهو الإنسان يسهو في صلاته، هذا أمر وارد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، كما يأتي من ذكر لأحاديث السهو التي حصلت منه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فمن هنا السهو في الصلاة معناه إنه الإنسان قد يسهى عن شيء ما، يتركه، ينسى، يأتي بزيادة في فعل أو في قول. ما حكم هذا السهو؟ بداية الصلاة يقولون إن الصلاة المجبرة أو المرقعة بسجود السهو أفضل من الصلاة التي تعاد من جديد بسبب إن صاحبها سهى فيها. يعني واحد صلى وشعر إنه سهى في الصلاة ولا يدري كم صلى أو زاد في الصلاة، ثم قال لنفسه: لا، الصلاة دي ما تنفعش، أنا هعيد الصلاة، فيخرج من الصلاة ويأتي بصلاة من أول وجديد. لا، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يبقى الشيطان تمكن منك وأرغمك على أنك تترك الصلاة وتخرج من الصلاة ثم تأتي بصلاة من جديد. لكن ترغيما للشيطان وترضية للرحمن شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين للسهو. يبقى لو سهى الإنسان هيأتي الأحكام يجبر هذا السجود السهو، اللي هم السهو اللي حصل يجبره سجدتين سهو. ومن رحمة ربنا يا أحباب أيضا أن الله تعالى لما توعد الذين سهوا عن صلاتهم قال ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، رحمة بنا لم يقل الذين هم في صلاتهم، وإلا كلنا وأنا منكم نسهو في صلاتنا. فرحمة ربنا بنا أنه لم يقل في صلاتهم، كلنا نسهو في الصلاة، لكن قال عن. ولذلك صلاة الجماعة تبقى مطلوبة. لماذا؟ لأنه لو أنت سهيت في صلاة الجماعة يحمل عنك السهو الإمام، ما يلزمكش السجود سهو، ولو سهى الإمام يجد من خلفه ينبهه كما حصل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا بعض الأحاديث التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننظر إلى يعني حكم هذا السهو يعني مرحلة مرحلة. السهو حصل منه صلى الله عليه وسلم بدليل ما روي في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، شك في الصلاة، فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، صلاة رباعية، يا ترى أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة، فليطرح الشك، ليطرح يسقط الشك وليبني على مستيقن يعني على اليقين. انت مدام شكيت هم ثلاثة ولا أربعة، يبقى ما المتيقن ثلاثة، يبقى تبني على انهم ثلاثة وتقوم وتأتي بركعة رابعة ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى هذا الحديث دل على ان السجدتين متى؟ قبل السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسجد قبل ان يسلم. هذا حديث. وبالتالي لو انا سهيت عن في الصلاة يا ترى دي التالتة ولا الرابعة، لو انا بصلي امام وحصل لي هذا السهو يا ترى دي التالتة ولا الرابعة اعمل ايه؟ اعتبرهم ثلاثة واقوم علشان اجيب الركعة الرابعة. فلو الائمة المأمومين اللي ورايا فاهمين ولاقوني قايم اجيب الخمسة هيقولوا لي ايه وانا قايم؟ سبحان الله، خلاص اجي قاعد زي ما، لان انا تيقنت الان انه ايه، ان احنا صلينا اربعة والسهو ده حصل لي انا، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من الجسم، فلازم يوسوس لك ولازم ينزغ لك. ولذلك من كما قلنا في عند الدخول للصلاة بل بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ولمزه ونفخه أو نفثه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة سرا. يبقى أنا بستعيذ من بالله من الشيطان لأنه هيسافيني في الصلاة. ولذلك كان من ضمن الأشياء الطريفة أنه أحد المشايخ كانوا بيصلوا بنا مرة، فيعني يا ترى دي التالتة ولا الرابعة، هو مكسوف أنه هو يقوم يقف، الناس يقولوا سبحان الله، يقوم يرجع يقف تاني، وهو قايم من السجدة التانية بتاعت الركعة التالتة، فوطى كده دماغه عشان يبص للي وراه وقال الله أكبر. يعني ايه؟ قال ابص للي ورايا، ان قاموا وقفوا المأمومين هقوم اقف معاها، وان قعدوا خلاص اتني قاعد. دي حيلة هو عملها علشان ايه؟ علشان بس ما يرفع عن نفسه الحرج. لكن الصح والصواب ان انا شكيت دي التالتة ولا الرابعة اعتبرها التالتة واقوم اقف. فاذا كنت لوحدي وصليتهم اربعة، افرض ان انا كنت مصلي خمسة اربعة وجبت الركعة دي تصير الخامسة، خلاص تبع للحديث أسجد قبل السلام سجدتين. طب وإن كان ورايا مأمومين وعرفوا إن إحنا صلينا أربعة هيقولوا لي سبحان الله، فأجلس لا يلزم في هذه الحالة سجود سهو لأننا لم أقف، لأننا ما وقفتش وبعدين رجعت قعدت تاني. أيضا في الصحيحين قصة بسموها قصة ذي اليدين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي اللي هي الظهر أو العصر، الأربع ركعات، وقام من ركعتين، سلم من ركعتين ووقف متجه للمصلين، ولعل في أمر ما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع يده على الأخرى، شبك أصابعه، وضع خده على كفه الأيسر. الذين يسرعون بالخروج من المسجد خرجوا قالوا لأنفسهم، قالوا أقصوا في الصلاة؟ سيدنا أبو بكر موجود وسيدنا عمر موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هاباه، يعني تحرج أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في واحد اسمه ذي اليدين، ذي اليدين يبدو أنه إيديه قصيرة نوعا ما خلقة، فقال جراء بقى وشجاعة، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قصرت الصلاة عشان بقوا ركعتين، ولا أنت نسيت الركعة الثالثة والرابعة؟ فنظر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر فوافقاه على ذلك. أيوة، ماذا؟ قال صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعتين، يعني استكمل صلاته وسجد بعد السلام. يبقى جاب ركعتين وقال التحيات وسلم وبعدين سجد بعد السلام. يبقى في القصة الأولى أنه سجد، أو في الحديث الأول السجود قبل السلام، وفي الحديث الثاني السجود بعد السلام. علشان لما نقول أن الفقهاء اختلفوا، منهم من قال السجود دائما قبل السلام، ومنهم من قال دائما بعد السلام، ومنهم من قال يسجد قبل السلام أو بعد السلام بحسب مقتضيات السهو، الحاجة اللي سهى عنها إيه، كما نفسر بعد ذلك إن شاء الله. أخرج مسلم أيضا في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين. طب هنا قال إذا زاد الرجل أو نقص، طب والمرأة؟ هنا ينطبق على نفس الحكم. وقال فليسجد سجدتين، اللي هما سجدتين السلام. هل بين قبل الصلاة ولا قبل السلام ولا بعد السلام؟ لم يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. علشان إيه؟ علشان من يسجد قبل السلام سجوده صحيح، من يسجد بعد السلام سجوده صحيح، لأن ذلك كله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنا هنرجح نقول الأفضل إيه؟ أفضلية السجود يكون قبل السلام أو بعد السلام بحسب ما نشرح بعد ذلك. أيضا روى الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، يبقى خمس ركعات، يبقى معناها أن الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قام يأتي بالخامس تأدبا منهم رضي الله عنهم، معه صلى الله عليه وسلم ما تكلموش، يقولون سبحان الله يا رسول الله، سكتوا، قالوا لما نشوف ايه الحكاية، لأن ده وحي يوحى وتعليم. فقيل له بعد ما خلص بقى أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ لأن ربما ده تشريع، ربما الرباعية هتبقى خمس ركعات، أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال وما ذلك؟ إيه الحكاية؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم، لأنه هو سلم واتضير للناس والناس كلموه الصحابة، أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ أدي كلام. قال لهم وما ذلك؟ قالوا له صليت خمس ركعات. فقام متجها للقبلة، يعني اتجه للقبلة وسجد ايه؟ السجدتين. يبقى السجدتين دول بعد الايه؟ بعد السلام، حصلوا بسبب الايه؟ الزيادة، لانه هو سلم، يبقى كيف يسجد قبل السلام؟ يبقى لابد ان يكون السجود في هذه الحالة بعد السلام. عند التشهد الاول او سنة من سنن الصلاة، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد ركعتين اللي هما التشهد الاولاني ولم يجلس للتشهد، فسبحوا به، يعني هو قايم للركعة الثالثة قالوا سبحان الله، فمضى في صلاته، يعني استمر في الركعة الثالثة والرابعة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. خلي بالنا، سجد سجدتين ثم سلم، يبقى السجود هنا فين؟ قبل السلام. يبقى نقص حصل في السنن، يبقى السجود قبل السلام. الزيادة اللي حصلت هناك هيبقى السجود فين؟ بعد السلام. روى أبو داود وأحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين، من الركعتين يعني معناها في الصلاة الثلاثية لها المغرب أو رباعية ظهر عصر عشاء، فلم يستتم قائما فليجلس. لم يستتم قائما يعني لم إيه؟ لم يتم قيامه، يعني لسه إيديه أقرب إلى الأرض فليجلس. تذكرت بنفسي ماشي، ذكرني إخواني اللي بيصلوا معايا ماشي، يبقى مثلا قالوا سبحان الله فأجلس لأننا لم أستتم واقفا. وإذا استتم قائما يعني لو وقف وتم قيامه فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو. يسجدهم إمتى؟ كما حصل منه صلى الله عليه وسلم قبل السلام. سجود السهو بقى سجدتين حتى لو تعدد السهو في الصلاة، يعني حتى لو سهينا أكثر من مرة لا يلزم لكل مرة سهينا فيها إن إحنا نسجد سجدتين. وإلا لو مثلا واحد سهى ثلاث مرات في الصلاة يبقى ثلاثة في اثنين يسجد ست سجدات، لا هما سجدتين فقط. السجدتين دول في السجود القبلي أو ولا قبل السلام ولا بعد السلام، اللي تطمئن إليه النفس إنه إذا كان حصل نقص في الصلاة يبقى قبل السلام. يعني إيه؟ يعني لا تخرج من الصلاة إلا إذا جبرت هذا النقص بسجدتي السهو فتسجد قبل السلام. طب وإذا حصل زيادة ما تزودش بقى كمان سجدتين سهو قبل السلام، سلم ثم اسجد سجدتين للسهو ثم قل نص التشهد وبعدين سلم مرة أخرى. قبل برضو ما ندخل في هذا الأمر، السجود السهو ده أو السهو اللي حاصل ده حاصل في إيه؟ احنا بعد ما اتكلمنا يعني بعض الكتب أو الفقهاء يجيبوا الكلام عن السهو بعدين بعد فترة من الكلام عن الأمور الكثيرة المتعلقة بالصلاة من مكروهات ومبطلات وصلاة التطوع أو النافلة وما إلى ذلك. إنما أنا حبيت أجيبها مباشرة ليه؟ علشان تبقى قريبة العهد بما تحدثنا عنه من الفرائض والأركان ومن السنة والمستحبات. يبقى السهو ده ينفع في ترك فريضة من الفرائض، يعني لو الإنسان ترك فرض من فرائض الصلاة يعني ركن من أركان الصلاة، ولنبدأ مثلا بنية الصلاة، النية، إنسان دخل في الصلاة بدون نية هنفترض يبقى النية لم تنعقد الصلاة بها، تكبيرة الإحرام ركن يبقى لم يكبر للإحرام. إزاي؟ كيف؟ وجد الإمام ساجد فدخل عشان يدرك الركوع مع الإمام فقال الله أكبر وجه راكع مع الإمام بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام. أين تكبيرة الإحرام؟ لم يأتي بها، يبقى لم تنعقد الصلاة. يبقى هذه الصلاة ينفع يقول بقى أكمل الصلاة مع الإمام وبعدين أسجد سجدتين سهو؟ ما ينفعش، لأنه أصلا ما دخلش في الصلاة، أصلا لم تنعقد صلاة، وتنعقد صلاته تحريمها التكبير بتكبيرة الإحرام. يبقى إذا الإنسان نسى أو سهى عن النية أو سهى عن تكبيرة الإحرام لابد من بدء الصلاة بالنية أو بتكبيرة الإحرام. لكن سهى عن قراءة الفتح ركن، عن ركوع، عن سجدة من السجدتين أو رفع من الركوع أو ما إلى ذلك، يأتي كيف يتدارك هذا الأمر، لابد من الإتيان به. ما ينفعش إن أنا أسجد له سجدتين سهو. إنما السجدتين السهو ينفعوا في إيه؟ في السنن. عشان كده لما حطينا أو وضعنا أو وضع الفقهاء القاعدة للتفريق بين الفرائض أي الأركان والسنن هتفيدنا هذه المسألة في سجود السهو. سجود السهو يصلح يا أحباب لإيه؟ لترك سنة من السنن أو زيادة ركن من الأركان. إنما إذا نقص ركن أو فرض من أركان الصلاة لابد من الإتيان به، لابد من الإتيان به. وبالتالي واحد نسى قراءة الفاتحة، لو بيصلي وراء الإمام في صلاة سرية ظهر أو عصر أو الركعة الثالثة الرابعة من العشاء يلزمه سجود سهو المأموم؟ ما يلزموش. يبقى في هذه الحالة خلاص يحمل عنه الإمام هذا السهو. إنما أنت بتصلي لوحدك مفرد ونسيت قراءة الفاتحة وقرأت السورة مباشرة وركعت وسجدت، وانت في الركعة الثانية تذكرت انك لم تقرأ الفاتحة في الركعة الاولى. خلي بالك ان احنا بنتكلم على اللي بيصلي منفرد او بيصلي سنة من السنن، يبقى في هذه الحالة تعمل ايه؟ نسيت الفاتحة، والفاتحة فرض وركن، وانت بعيد في الركعة الثانية، سواء تذكرت ذلك في السجدة الاولى او الثانية من الركعة دي، قمت للركعة الثانية تذكرت انك نسيت الفاتحة، تعمل ايه؟ تجيب ركعة بدل ركعة النقص، يعني تعتبر النقص الركعة اللي حصل فيها عدم قراءة للفتحة ركعة ناقصة يعني باطلة. يبقى إذا كان عليك أربع ركعات يبقى تجيب كمان ركعة خمسة، ويبقى كده صليت خمس ركعات منهم ركعة بدون فتحة، يبقى حصل زيادة في الصلاة ولا ما حصلش؟ يبقى تسجد بعد السلام، تسجد بعد السلام، يعني بعد ما تسلم تسجد سجدتين وبعدين تقرأ نص التحيات أو نص التشهد وبعدين تسلم مرة أخرى. نمشي برضو بالترتيب، قرأت الفاتحة ونسيت السورة وركعت، ترجع تجيب السورة؟ ده انت الآن في الركوع والركوع فرض، خلاص السورة اتنست، تجيب في الركعة اللي بعديها تقرأ بدل ما تقرأ سورة واحدة تقرأ سورتين؟ لا ما تقرأش سورتين، هي سورة واحدة. طب تقرأ سورة في الركعة الثالثة بدل النقص اللي حصل في الركعة الأولى؟ برضو لا، تستمر في الصلاة، بقيت جبت الأربع ركعات. إيه اللي حصل؟ نقص، نقص في فرض ولا في سنة؟ في سنة. يبقى قبل أن تسلم تسجد سجدتين لجبر هذا النقص، عشان تجبر النقص ده. ويبقى في الحالة دي هتقول تشهد تاني؟ لا مفيش، ما انت قلت التشهد كامل قبل أن تسلم، سجدت سجدتين وبعدين سلمت، يبقى ما فيش تشهد تاني. يبقى السجود القبلي اللي هو قبل السلام تبعا للتشهد الاولاني، يعني مش هتقرا بعديه تشهد. انما لما تسلم وتخرج من الصلاه وتسجد سجدتين للسهو بسبب زياده، يبقى تاتي بنص التشهد الاولاني لحد اشهد ان محمدا عبده ورسوله وتسلم مره اخرى. نمشي برضو مع بعض في الركعه من الركعات، نسيت الركوع. ازاي بتنسى الركوع؟ واحد وهو واقف بعد ما قرأ الفاتحة وسورة عمل ايه؟ نزل على السجود على طول، يعمل ايه؟ وتذكر وهو ساجد؟ لا مش لسه، انت ساجد دلوقتي، تعمل ايه؟ تجي راجع واقف، ترجع واقف، لانك انت النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والسورة حصلوا، يبقى السهو دلوقتي حصل عن الركوع، يبقى ترجع واقف ثم تركع ثم ترفع من الركوع وتستمر في صلاتك. يبقى ايه اللي حصل؟ زيادة ولا نقص؟ زيادة، لانك نزلت وطلعت، يبقى تسجد بعد السلام. طب انت ركعت ولم ترفع من الركوع، لان الرفع من الركوع الاعتدال منه والطمأنينة واجب وفرض، وانت ساجد وانت راكع جيت نازل على طول على الايه؟ على السجود، تعمل ايه؟ ترجع واقف ولا ترجع راكع؟ ترجع راكع، لان انت نسيت الرفع، والرفع يكون منين؟ من الركوع. يبقى ترجع من حالة السجود إلى حالة الركوع التي كنت عليها، ثم ترفع من الركوع ثم تستمر الصلاة. لا ده بقى نسى الرفع أو نسى الركوع وسجد السجدتين وطلع للركعة الثانية وقرأ الفاتحة والصورة وهو جاي يركع، قال لنفسه إيه؟ الله، ده أنا نسيت الركوع في الركعة اللي فاتت. يبقى يعتبر الركعة اللي فاتت ايه؟ ملغاه، ويستمر في صلاته، ويبقى ده اللي بيجيب ركعة بدل الايه؟ الركعة. يعني اذا امكن تدارك النقص اللي حصل في فرائض الصلاة يمكنني ان انا اتداركه، اتي بيه، اذا لم يمكنني يبقى نلغي ركعة النقص، الركعة اللي حصل فيها نقص. طب انا ركعت ورفعت من الركوع ونزلت على السجدة، السجدة الاولى، بعد السجدة الأولى رفع، هنفترض إن أنا رفعت ووقفت على طول، يبقى فاضل لي إيه؟ سجدة. ألغي الركعة؟ لسه، ما أنا لسه ما قريتش في الركعة الثانية الفاتحة، ساعة ما تذكرت وأنا واقف أعمل إيه؟ أنزل ساجد ولا أنزل جالس؟ أنزل جالس، لأن السجدة الثانية تأتي منين؟ من الجلوس؟ أيوة، لأن السجدة الأولى بعد ما رفعت من الركوع سجدت ثم أجلس الجلسة بين السجدتين وبعدين أسجد السجدة الثانية. إلا أنا نسيت السجدة الأولى ولا الثانية؟ ثم أصليها الأولى بالترتيب، فيبقى أنا سجدت السجدة الأولى ولم أجلس وبعدين جيت قايم على طول، يبقى إذا أرجع إيه؟ جالس بين السجدتين وبعدين أسجد السجدة الثانية وأستمر في صلاتي. يبقى حصل زيادة ولا نقص؟ زيادة، لأن أنا قمت وقفت ورجعت تاني قعدت وكملت السجدة بتاعتي. يبقى أسجد بعد السلام، سجدتين السهو بعد السلام. طيب، كملت الصلاة وأنا ناسي وجيت في الركعة التانية بعد الركوع والرفع من الركوع وجاي أسجد، قلت الله ده أنت نسيت السجدة التانية، ده أنت ما سجدتش غير سجدة واحدة في الركعة اللي فاتت. تبقى تعمل إيه؟ تعتبر إن الركعة اللي فاتت اللي فاتك فيها سجدة ركنة اللي هي السجدة التانية تعتبرها نقصة، وتجيب ركعة بدل الايه النقص، ركعة كاملة بقى بالفتحة بالصورة بالركوع والرفع منه بالسجدتين. يبقى ده السهو اللي حصل في ايه؟ في ركن من اركان الصلاة. السنن، نسيت سورة، نسيت دعاء الاستفتاح، تسجد له سجود سهو؟ لا، لانه ليس سنة مؤكدة، يعني هي سنة لكن لا يسجد لها. التكبيرات، نسيت تكبيرة من التكبيرات وانت جاي تركع ما قلتش الله أكبر، ركعت بدون ما تقول الله أكبر، تسجد لها؟ لا ما تسجدش. لو نسيت تكبيرتين أو ثلاثة تبقى تسجد لنقص هذه السنن، لأن احنا عندنا التكبيرة الوحيدة اللي هي فرض اللي هي ايه؟ تكبيرة الإحرام، ما عدا ذلك من تكبيرات كلها تعتبر سنن. فقالوا هل التكبير كله سنة واحدة ولا تكبيرتين فأكثر؟ قالوا تكبيرتين فأكثر، يبقى ده يعتبر سهو عن السنة، من السنن أسجد لها قبل السلام. قراءة السورة سنة، لو نسيتها أسجد قبل السلام. ففي الجهر والسر، الصلاة الجهرية اللي هي مغرب عشاء صبح، نسيت وأنا بصلي أجهر، يعني قرأت إيه؟ سرا. الجهر والسر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد القراءة أنا قرأت لكن ما علقش صوتي. وقلنا الجهر في هذه الحالة يعني ايه؟ ان انا لو بصلي لوحدي اقل الجهر ايه؟ اسمع نفسي. فانا قريت وانا يعني بسل باصرار لم اسمع نفسي. حصل بقى زيادة ولا نقص؟ نقص، لان الجهر يبقى صوت عالي، مدام اصررته يبقى نقص، يبقى تسجد متى؟ قبل السلام. طب في الظهر او العصر، صلاة سرية، انت سهيت وقعدت تقرا بصوت عالي وبعد في ركعه او في ركعتين وبعد ما انتهيت من الصلاه تذكرت، قال ده انت في صلاه الظهر او العصر بتعلي صوتك ليه؟ يبقى دي زياده ولا نقص؟ زياده، تبقى تسجد لها بعد السلام. قال في القنوت في الصلاه، في صلاه الصبح جماعه الشافعيه يقولوا ايه؟ الدعاء اللهم اهدنا بفضلك في من هديت الى اخره. نسى القنوت يسجد؟ لا، لأن القنوت ده فضيلة أو مستحب، ما يترتبش عليه سجود سهو. يبقى في أشياء معينة ما يترتبش عليها سجود سهو، لكن في أشياء إذا كانت في السنن يترتب عليها سجود سهو، إما قبل السلام أو بعد السلام. في واحد يقول عليه يعني يغلب عليه الشك والسهو كثيرا، يقوم يسموه استنكحه الشك. يعني إيه استنكحه؟ الالف والسين للطلب، كانه طلب زواجه، ده متجوز الشك، الشك متجوزه، متجوزه معناها ايه؟ على طول عمال على بطال. وهذا الشك والوسوسه في الصلاه في العباده عموما مضره، تضر الانسان. يجي واحد بيتوضا طالع من دوره الميه، يا ترى انا اغتسلت ولا ما اغتسلتش، يا ترى اتوضيت كويس ولا ما اتوضيتش كويس، وسوسه. ويجي يصلي يقول يا ترى انا سجدت ولا ما سجدتش، يا ترى قريت الصوره ولا ما قريتش، يا ترى. كل هذا مضر في الصلاه. لا، اطرح الشك ده وابعده عنك واستعذ بالله، وحاول تفكر وانت في الصلاه فيما تقرا من ايات او من قران، تقتدي بامام، تصلي صلاه جماعه، بحيث لا تدع الشيطان ان هو ايه يغلب عليك ويستنكحك هذا الشك بصفه دائمه. طبعا الأسئلة قد تكون يعني كثيرة في مسألة الشك بالذات أو مسألة السهو، أنه موضوع لا يخلو منه عادة مصلي، حتى طب واحد صلى مجرد تفكير في موضوع ما خارجي، هنعمل ايه بعد العشاء، اروح نعزي ولا مروحش مثلا، هذا ما يترتبش عليه ثبوت سهم. واحد بيصلي وبعدين يجوز في الصلاة انصات قليل لمخبر، مش المخبر بتاع الجماعة قريبنا، لا يعني مخبرك في الصلاة بأمر ما، يعني مثلا الأم بتصلي وبنتها أو ابنها طالع، يا ماما أنا مشيت وسبتلك المفتاح على كذا، أو بابا بقول لك اعملي كذا، أو خلي بالك اللبن على النار لما تخلصي بتطفيه، كلام قاله، هل هذا يبطل الصلاة؟ ما يبطلهاش. طب ويترتب عليه سجود سهو؟ ما فيش سهو، ده أنا سمعت. انما يجي واحد بقى الواحد في الصلاه يقول له طقطق لي ودانك وخلي بالك اكلمك في موضوع، ما ينفعش اكلم موضوع ايه، يبقى ما ينفعش في الصلاه ان انا اكلم واحد، ده هي مجرد اخبار قلة، اخبار قليل بس، المفتاح على الترابيزه، اللبن على النار، يبقى اكلم فلان في التليفون بس، مجرد ايه، مجرد كلمه، هذا لا يبطل الصلاه وبالتالي لا يحتاج سجود سهو. طب انا بقى طلعت من الصلاه قلت يا ترى انا سلمت ولا ما سلمتش، يعني واحد بعد ما سلم بيقول لنفسه يا ترى انا سلمت، خرجت من الصلاه ولا ما سلمتش، سلم يا سيدي وما عليكش السجود سهو. ليه؟ لانك انت لو كنت سلمت يبقى طلعت من الصلاه، فالسلام الجديد ده اللي انت عملته خارج عن الصلاه، ما مش عاوز سجود ايه، مش عاوز سجود سهو. طب وان ما كنتش سلمت، اديك سلمت، يبقى مش عاوزين منك سجود ايه، سجود سهو، يبقى في حاجات معينه يقولوا قد من الأشياء الجائزة في الصلاة، ودي هتأتي بعد ما نتكلم عن المكروهات والمبطلات، قتل عقرب تريده، يعني احنا هنا مفيش عقارب بقى الحمد لله والحق، اللي بص حواليه مفيش عقارب، ها؟ إنما يعني لو واحد في صحراء وهو بيصلي ولقى عقربة ولا تعبان جاي عليه، وجه موطي ماسك لمؤاخذة الشبشب، موطي وماسك الشبشب وضربه، وتاني واقف يصلي، ما عليهوش سجود سهو وصلاته ما تبطلش، لانه العقرب ده كان ممكن ده لو واحد بقى يعني في مننا شاف صرصار هيجري يسيب الصلاه ويجري، انما ده احنا بنتكلم على ايه، على انه في اشياء لا تبطل بها الصلاه وبالتالي لا تحتاج للسجود سهو. و اذا سهى بقى الامام يلزمني ان انا اسجد معاه ولا لا؟ اذا لحقته في ركعه كامله يلزمني ان انا اسجد معاه، إذا لم أدركه في ركعة كاملة يعني دخلت وهو رفع من الركوع من الركعة الأخيرة وبالتالي أدركته في التشهد أو بعد أن رفع من الركوع، يبقى أنا ما انسحبش علي حكم المأمومية، يعني لم أسمى مأموم لهذا الإمام، لكن كملت معه صلاة ما انحسبتش ركعة، إن كانوا ثلاثة في المغرب هو ما جيب الثلاثة، إن كانوا أربعة هجيب الأربعة، يبقى في الحالة دي لو سجد الإمام لسه لا يلزمني سجود سهو، ولو كان سجوده قبل التسليم او بعده. قبل التسليم ازاي؟ انا ما ادركتش معاه ركعه، لحقته بعد ما رفع من الركوع او وهو جالس للتشهد، وهو كان حصل له سهو في الصلاه، نسى التشهد الوسطاني او نسى صور، فعمل ايه؟ الله اكبر، بدا ايه؟ يسجد. ساعه ما تشوفه قال الله اكبر وسجد تقوم انت تجيب صلاتك بقى مش من اولها، ما انت اصلا انت دخلت في الصلاه بتكبيره احرام، تقوم تجيب الثلاث ركعات بتوع المغرب او الاربعه بتوع العشاء، ما تصليش وراه، ما تسجدش وراه سجدتين لان انت ما لحقتش ركعه، انما لو ادركته في الركوع وسجد قبل السلام ما تسيبوش بقى لما يسلم، تقوم تسجد معاه قبل السلام. طب افرض السهو اللي حصل له في الركعه الاولى وانت ادركت الركعه الثالثه ما حصلش فيها سهو، بس انت اصبحت مأموما لهذا الامام يلزمك ما حصل منه من سهو، يبقى تعمل ايه؟ تبقى تسجد معه قبل السلام، وبعد ما يسلم تسلم انت؟ لا، ما انت هتقوم بقى تجيب الركعتين اللي ناقصين، لانه المغرب ثلاثه، صليت معاه ركعه، ادركت معه ركعه، سجدت معاه سجدتين، تقوم تجيب الركعتين. طيب انت قايم بعد ما سلم الامام وقايم عشان تجيب الركعه الثانيه والثالثه لانك ادركت معه ركعه، فوجدته سجد سجدتين سهو بعد السلام، تنزل تسجد معاه؟ لا، ما ينفعش. تبقى خلي بالك يا ولا، انت الامام ده هو اللي انت ائتمت بيه عمل حاجه في الصلاه فيها زياده، سجد بعد السلام، خليك فاكر انت بقى بعد ما تجيب الركعتين اللي عليك وتسلم تبقى تسجد سجدتين، مع انك ما سهيتش، انما علشان ائتميت بهذا الامام اللي سهى. يبقى سجود الامام كان بعد السلام، يبقى انت كمان تسجد بعد الايه؟ بعد سلامك انت. انت سهيت، انت يا مأموم في الصلاة نسيت سورة، نسيت الفتحة، طبعا مش معقول هتنسى الركوع ولا السجود، ها؟ انما لانك انت مهتم بالامام وتركع وتسجد معاه، لكن يبقى النسيان بالنسبة لك هيبقى اما في الفتحة او في، افرض وانت قاعد في التشهد نسيت تقرأ التشهد، وقاعد سرحان ولا قاعد تقرأ فتحة بدل التشهد، او قريت التشهد بدل الفتحة، يبقى سهيت يلزمك سجود سهو؟ برضو لا. يبقى في هذه الحالة ايه؟ حمل عنك الامام هذا الايه؟ السهو. بعد انت بقى ما صليت، في واحد جنبك قال لك يا شيخ انت صليت ركعتين مش ثلاثة. انا صليت ركعتين؟ ما انت بتتكلم معاه. اي انت وانت نازل الركعة الثانية مع الامام كان الامام بيقول سمع الله لمن حمده، فمن حسبت لكش الركعة، يبقى انت كده صليت ايه؟ ركعتين بس. قوم يا شيخ هات الركعة الثالثة. تقوم تجيب الركعة الايه؟ الثالثة، وبعدين تبقى تسجد بعد السلام. انت تذكرت بعد ما سلمت انك كنت ناسي التشهد ولا ناسي الصورة، والتشهد او الصورة النسيان ده بتسجد له امتى؟ قبل السلام. فانت بعد ما سلمت تذكرت، تعمل ايه؟ تعيد الصلاة من الاول؟ لا، خلاص تسجد بعد الايه؟ بعد السلام. طب بعد ما ختمت الصلاة وسبحان الله 33 والحمد لله 33 الى اخره، تذكرت انك انت كنت سهيت في الصلاة وما سجدتش، اسجد. حتى قال احد يعني مشايخ المالكية اسمه الشيخ الصفطي، قالوا حتى لو نسيت التشهد بعد ما روحت السجود السهو بعد ما روحت البيت، بعد ما روحت البيت تعمل ايه؟ تسجد سجدتين سهو، لانهما ترغيم للشيطان ومرضاه للرحمن سبحانه وتعالى. يعني يكفينا هذا مؤقتا في سجود السهو، والا سجود السهو لوحده عايز محاضرة وعايز لقاء طويل شوية، لانه كل واحد ممكن يبقى عنده يعني تساؤل او استفسار، لكن دي القاعدة اللي احنا يعني تريحنا انها نعرف الفرق بين الفرائض والسنن. ثم الفرائض لابد من الاتيان بها اللي هي الاركان، ولا يجبرها سجود سهو، انما سجود السهو لجبر ما يحصل من نقص في السنن وزيادة في هذه الاركان التي حصلت. انما لو حصل ركن في الصلاة، فقد ركن او نسيان ركن، لابد من الاتيان به. القضية الثانية الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة، عشان برضو معانا اخوات بيحضروا فوق. يبقى احنا لما اتكلمنا في سنن الصلاة ان الرجل عند الركوع يجافي، يعني يباعد مرفقيه عن جنبيه، ما يخليش ايديه كده لازقة في جنبه. وعند السجود ايضا يجافي، يعني يباعد بين يديه وجنبيه، وبطنه ما تلزقش في فخذيه، يبقى رافع نفسه شوية كده، زي اللي بعضنا يسمع يقوله من ضمن يعني ما قيل عن سيدنا ابو هريرة ان الهرة القطة ممكن تمشي من تحت ايه؟ صدره وهو ساجد، لانه مش نايم على الارض. المرأة قالوا تنضم في هذه الاحوال، يعني الرجل يكون يباعد بين مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، المرأة تضم نفسها وتلصق بطنها بفخذيها، لان ده استر لها في الصلاة. انما الحاجة الوحيدة اللي تبقى المرأة فيها كالرجل مسألة رفع الايدي، رفع الذراع عن الارض. نهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبعة او الكلب، يعني الانسان ما يحطش ايديه وهو ساجد على الارض كده، الذراع كله يكون على الارض، لا، تحط الكفين وترفع ايه؟ وترفع ايدك شوية، فهي تبقى رفع ايديها شوية لكنها ايه؟ منضمة، هذا الانضمام أستر لها. هذه فرق في الصلاة الجهرية والسرية. المرأة تعتبر صلاتها إذا كانت بتصلي لوحدها أقل الجهر إنها تسمع نفسها، مش ده أقل الجهر، تسمع نفسها ويكفي هذا. إنما الرجل في الجهر يسمع من يصلي به، يسمع نفسه ويسمع غيره في الصلاة الجهرية. إنما المرأة إذا كانت وحدها تسمع نفسها فقط، خاصة إذا كان هناك رجال أجانب. في بعض النساء صوتهم بيعلى شوية في الصلاة في القراءة، مع إن إحنا نقرر إن صوت المرأة ليس عورة، ما نقولش زي صوت المرأة، لا، هو ليس عورة، لأن النساء كنا يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم يستفتوه ويسألهم ويسألوه، فهو صوت المرأة ليس عورة، لكن في الصلاة قد يؤدي إلى الافتتان بها من الرجل الأجنبي الموجود. رجل أجنبي فين بقى؟ إذا كانوا بيصلوا في الحرم أو بيصلوا في مكان فيه رجال ونساء، يعني حتى النساء وراء دلوقتي دول فوق في الدور الثاني، إنما نفترض النساء بيصلوا بعض المساجد وراء، واحدة صوتها كويس ولا حلو بتقرأ بصوت عالي، يبقى ده هذا فتنة، لا تقرأ حتى القرآن بهذا الصوت العالي إذا أدى ذلك إلى الافتتان، يبقى تسمع نفسها فقط. في الإمامة الرجل يأم الرجال وهي أم النساء ويقف أمام الصف، المرأة لا تأم الرجال بحلم الأحوال. هنفترض واحدة متعلمة ولا معها دراسات إسلامية وعربية ولا أستاذة في الجامعة وجوزها راجل على قد حاله أو أولادها مش عارفين فقه، تصلي بهم إمامة؟ لا تصلي، إنما تصلي بالنساء. وإذا صلت بالنساء أين تقف؟ وسط الصف، يبقى وسط الصف. وفي الحالة دي بقى لو رفعت صوتها ترفع صوتها بقدر ما تسمع مين؟ النساء اللي حولها، بس ما يخرجش صوتها أعلى منها. نعم. حاضر. إذا حصل للرجل كما في الحديث إذا ناب الرجل شيء في صلاته، يعني حصل له حاجة سهى أو تليفون بيضرب، إن كان فيه الولد ماشي وأنا عايز ابني أقول له حاجة هو ماشي أو غيره، يبقى يعمل إيه؟ يبقى أراد أن ينبه وهو بيصلي، استنى يا ولد أنا عايزك، ينفع في الصلاة؟ بطلت الصلاة لأن الكلام خارج عن الصلاة. طب أنا هقول إيه؟ يبقى أسبح. يبقى إذا ناب الرجل شيء في صلاته يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله ديت، يبقى الولد إيه؟ يعرف ان ابوه عايزه او الست جوزها عايزها او غيره، يعني عاوز يقول شيء، لان دول مثلا واحد طالع او ماشي او غيره. او احيانا وهو يصلي صلاة جهرية يقوم يعلي صوته شوي، يقول يا اولاد استنوا ابوكم بين عليه عايز حاجة، ما تخرجش الا عايز حاجة، يبقى يسبح. او اذا كان في صلاة جهرية يرفع من صوته شوي. طب المرأة اذا نابها شيء ماذا تفعل؟ تصفق. وكيف كيفية تصفيق المرأة؟ تصفيق تعمل ايه؟ كده البطن على البطن، ايوه، يبقى هي واقفة عاملة ايه؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى، يبقى كيف تصفيق؟ بباطن اليمنى على ظاهر الايه؟ اليسرى، يبقى تصفيق هكذا، يبقى البطن على الظهر، بطن اليمنى على ظاهر الايه؟ اليسرى، يبقى مت ايه؟ ولذلك ساعات لما نبقوا مثلا في ندوة ولا حاجة من باب المزاح ويجي تنقال حلتك كويسة ولا حكت بيت شعري ولا غيره، قوم يحصل ايه؟ تصفيق. فالواحد بيجيب لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما التصفيق للنساء، الرجالة ما تصفقش، الرجالة تسبح. يعني حتى لو انت في ندوة او في حاجة وشفت ولد كويس بيقول حاجة او حافظ قرآن او واحد يتكلم كلمة كويسة تقول ايه؟ سبحان الله، ما شاء الله، تبارك الله، الله اكبر، تقول ايه؟ كلام في حمد وتسبيح لله، انما تقعد تصفق شبعنا تصفيق. فيبقى احنا من باب المزاح نقول ايه؟ انما التصفيق للنساء، يبقى النسوان هم اللي ايه؟ يصفقنا. ها؟ يبقى هذا امر. الامر الاخر، عورة الرجل ما بين الايه في الصلاة؟ ما بين السروة والركبة. طبعا احنا لابسين كامل اهو، انما لو في احرام او طواف ما بين السروة والركبة هذا هو العورة، ما عدا السروة والركبة ليس عورة بالنسبة للرجل، سواء كان بيطوف أو بيصلي أمام أجانب، يعني نساء أجانب أو غيره. ومش معنى كده أن يجي واحد في البيت يقول خلاص أنا لابس شورت أهو طويل، ها، ولابس فانيلا بحمالات أو نص كم هصلي كده. ده أنت يا أخي لو جالك واحد ضيف هتروح تلبس لبس، وكلما كان الضيف عزيز شوية أو يعني شخصية مهمة هتلبس أحسن لبس. وفي ناس تخش تلبس بدلة ما يقابلوش ببجامة ولا يقابلوا بكذا. لذلك في بقى بعض الناس يقوم ايه؟ يقوم عشان يصلي الفجر بالبجامة او بالروب او بتاع جلابية نص كوب مثلا، يعني دي بتاعت نوم بتاعت بيت، انما رايح لربنا تصلي. يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى مع ستر العورة يكون الملابس يعني ايه نظيفة. في احيانا تلاقي واحد فيه بتاع الترنجات الموجودة دي، واحد يلبس ترنج عادي مثلا يعني، فوجئت ان واحد بيه في الكلية طالب لابسه في الكلية ورايح لبترنج، الجماعة بتوع الحرس بره ما عرفوش ان ده ترنج يعني ممنوع الدخول بيه، يا ابني انت جاي كلية يبقى تلبس لبس يعني. هذا يعني معظم الفروق بين الرجل والمرأة في الصلاة. الأمر الآخر هو الإتيان للصلاة. الإتيان للصلاة ورد فيه برضو أحاديث المشي والإتيان إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلام ده في صحيح مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونا ما تجيش وانت بتمد أو بتهرول أو بتجري وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى أنا وأنا ماشي يبقى ماشي علي السكينة ووقار ولذلك أقارب بين الخطى يعني أجعل الخطى قصيرة لأنه إذا توضأت في بيتك وخرجت للصلاة لا تريد إلا الصلاة كلما رفعت خطوة رجلك اترفعت كده رفعك الله بها درجة حطيت الخطوة حط الله عنك خطيئة وسيئة. يبقى أنت بقى لو المسافة هتاخد منك 100 خطوة للمسجد خليهم 120 خليهم 130 بس أنت مش هتمشي بقى تحك رجلك في بعض يعني غاية ما هناك إيه بدل ما تمدي وتوسع الخطوة قوي قرب الخطوة وبرضه ما تمشيش وانت مكسل لأن في الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يبقى أنا برضو رايح للصلاة أمشي المشي المتوسط خير الأمور الوسط لا أنا أسعى ولا أرول ولا أجري لكن أمشي بطمأنينة وسكينة وقار ما أدركتم فصلوا لحقت ركعتين أصليهم وما فاتكم فاتني ركعة أو اثنين فأتموا يعني نستكمل صلاة. في رواية إذا ثوب للصلاة يعني قيل حي على الصلاة يعني آذان اللي هو الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون. في ناس بتسمع المؤذن وهو بيقيم الصلاة يجري عشان يلحق الصلاة من أولها. وأتوها وعليكم السكينة وليمشي عليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقضي ما سبقك. وفي بعض الناس بتجي داخلة من المسجد يلاقوا الجماعة إيه راكع يقوم يقول إيه غلط إن الله مع الصابرين هم يستناه الإمام ويستناه المأمومين عشان الله مع حضرتك قاعد هناك في بيتكم وجاي عشان تقول لي إن الله مع الصابرين. أيوة إن الله مع الصابرين بس ما انتظركش في الصلاة. لذلك قالوا يكره للإمام أن ينتظر الداخل للصلاة مكروه. أنا بصلي صلاة طبيعية والله أنت أدركت صلي معانا ما أدركتش قوم كمل صلاة. حتى الفقهاء لما كلموا قالوا إذا قالوا إلا إذا كان ظالم ورجل مستبد ويعلم الإمام إنه اللي داخل ده فلان وهينكد عليه عيشته لو ما استناهوش أمر لله يقوم يستنى شوية عشان ما يلحق بس الايه الركعة. لأنه إن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في الصلاة يعني أنت خارج من بيتك ومتوضي تعتبر وانت ماشي تعتبر في حالة ايه صلاة. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على الصحابة بعد ما أذن لصلاة العشاء وهم قاعدين مستنين وبعضهم بقى من التعب والشغل في الغيط والبساتين والحدائق بايه بينام زي الناس اللي بتصحى من الفجر وما بتنامش بالنهار فجاله حالة بايه بينام. فصلى الله عليه وسلم قال لهم ايه كلما سمع وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون من البخلاء الذين اذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لم يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فقال انتم في صلاة من انتظرتم الصلاة. طول ما انتم قاعدين بتستنوا الصلاة يبقى انتم تعتبروا ايه في صلاة. احنا في مجلس علم هو درس علم وتحفنا الملائكة وتغشانا رحمة الله يبقى في صلاة وفي ذكر وفي شيء طيب نسأل الله أن يديمه علينا وعليه. السكينة بقى أن تأتي في الحركات واجتناب العبث والنظر القبيح. واحد معدي بقى جاي المسجد يبص يمين ولا شمال ولا النسوان ولا العريان انت رايح تصلي. والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت. الحديث أيضا من تطهر في بيت ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ لا. قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الأخير من غدا إلى المسجد أو راح جه أو راح أعد الله له في الجنة نزلا أي منزلا طيبا كلما غدا أو راح. فهنيئا لنا هذه المجالس. الأمر الآخر يتعلق بالصف الأول والإتيان إلى هذا الصف والوقوف وسد الفروجات والخلل. الأحاديث أيضا واردة في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه. يبقى استهموا عليه يعني عملوا عليه قرعة. ولعل النقطة دي أنا قلتها قبل كده، يعني لو في مكان في الصف الأول ولا يتسع إلا لواحد واثنين برة أو ثلاثة، كل واحد منهم عاوز يدخل، في بقى الناس يقول لك قدم فلان أو خش ما يهتمش. لا، الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب وفي الطاعة مكروه، أنت مفروض تدخل. طب أنت هتدخل وزميلك هيدخل؟ والله يا أحباب كنا نشوف، وده برضو من الجهل، في الحرم ساعات بعض الناس وأكثرهم طبعا ملتحين، اتنين يتخنقوا بالأيدي والضرب على مكان في الصف الأول أو في الصف الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام لما يخبر عن هذا الأمر لاستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة، ما افرض معاه بريزة ولا ريال فضة ولا غيره، كتابة ولا بتاع الصورة مثلا، زي بيبعينوا في جماعة بتوع كورة كذا، والله اللي يطلع خش انت الصف الأول، قرعة، نعمل قرعة، لأنه أفضلية الصف الأول. ولماذا؟ لأنه يلي الإمام مباشرة، وفيه الحض على المسارعة إلى الخير والتنافس فيه وخلاص الذمة من أداء هذا الفرض، والسبق لدخول المسجد عشان ندخل بسرعة، والقرب من الإمام والاستماع لقراءته عشان يتعلم منه، وممكن يفتح عليه إذا توقف في القراءة، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه. ساعات تبقى أنت في الصف الثاني تبص للي واقف قدامك يشغلك عن الصلاة، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. ساعات برضو واحد يبقى جلبته طويلة تقوم تسجد عليها وأنت لا تدري هل هي نظيفة أو غير نظيفة. هذا أمر يبقى لا بد من الحرص على هذا الصف الأول. إقامة الصف من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم، متى كان يقول ذلك؟ ساعة ما يجي يدخل في الصلاة يقول للصحاب: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية: أقيموا الصف، يعني سووا الصف، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وكان سيدنا عمر معاه ذروة زي الخشبة، يقوم لا يدخل في القبلة قبل أن تستوي الصفوف، ويأمر ناس يكونوا مستويين على الصف الأول أو الثاني. احنا مات ربنا كرمنا والسجاد نفسه مجرد الواحد بيقف على طرف السجادة خلاص يبقى استوى الصف، وبعض المساجد اللي فيها مكت سادة بيعملوا ايه مثلا شرايط عشان يقفوا عليه، هم ايها دافين على حصى وتراب، يقوم اطلع يا فلان قدام شوي، ارجع يا فلان ورا شوي، يساوي الصفوف كصفوف الملائكة. ايضا من السنة الزاق المنكب بالمنكب، المنكب اللي هو مجتمع الكتف مع العضد، الكتف من هنا كده من اعلى اسمه كتف ومن الجنب اسمه عضد، يبقى الحتة اللي بين الاثنين اسمه ايه، يبقى تلزق منكبك بمنكب اخيك وقدمك بقدم اخيك في الصف. قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وعن انس رضي الله عنه: كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم. المبالغة المراد بذلك المبالغة في تسوية الصف وعدم وجود فروجات للشياطين. وبرضو من ضمن الامور كنا نتحدث مع هذا مع هذا الاخوة، لزق القدم مع القدم، احنا عادة بنلزق ايه، اطراف الاصابع، عادة انتم بتلزقوا اطراف الاصابع، هم هنا يقولوا القدم في القدم والكعب في الكعب، يعني تميل رجلك اليمين يمين شوية والشمال تجيبها شمال شوية عشان يبقوا رجليك مع رجل اخوك ملزقين في بعض ملتصقين. ملتصقين يعني مش فوقيها، يعني في واحد بيجي حاطط رجله فوق رجل والتاني عنده حساسية او عنده كله في صوابعه يقوم يؤذيه، دي امر. فكان يعني وانا بكلم واحد اخونا في الله فقال لي انا واقف بيني وبين اللي جنبي حتة 3-4 سنتي، فقرب رجلي منه يجي يشدته، كل ما قرب رجلي منه يشده، انا قال بقول لك ايه ما توقف عيد بقى عشان نصلي. مين اللي يوقف عيد؟ انا بحاول ان هو التاني واقف في القبلة ويقول استووا استقيموا اعتدلوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة إلى آخر. قال له هتصلي بقى ولا فهي المسائل الناس تعودوا على الغلط ما تعودوش على الصح. إنما لما واحد يجي في القبلة ويقول هذه الأحاديث نستمع إليه لأنه قالها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لتسوية الصفوف. والأمر يا أحباب لعلي في مرة من المرات قبل الأسئلة نبهت إلى هذا. احنا جبنا ثلاثة من إخواننا ووقفوا الثلاثة، قلنا لو الفرجة بين الرجلين واسعة في واحد بيقف يفتح رجله نص متر أو أكتر يحصل إيه؟ حط رجله مع رجل زميله أصبحت الفتحة من فوق، لأنه عادة الجسم من فوق يساوي الرجلين لو انضموا لبعض. لا، لو فتحت رجليك بمقدار شبرة أصبح القدمان مساويان للمنكبين. يبقى إذن أنت مع زميلك كل واحد فتح رجليه مقدار شبر، رجلك ملزوقة لرجل زميلك، كتفك اللي هو المنكب في منكبه أصبحت هناك لا تدع فرجات للشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لو ضميت رجليك لبعض، مثلناها إحنا قبل كده، لو كل واحد ضم رجليه لبعض أصبح بينه وبين زميله إيه؟ فرجات يقف فيها الشيطان والعياذ بالله. طب ولو فتحت رجليك اكثر من اللازم اصبحت الفتحه من فوق. لا، احنا عاوزين تنسد من فوق ومن تحت، يبقى لزق القدم في القدم والمنكب في المنكب. ماشي يا احباب؟ ايضا نعم يعني هل هي تحصل منها عدوى؟ إذا كان أنا عندي هذا المرض والمرض يحصل منه عدوى لا ضرر ولا ضرر، أتجنب أخذ صف لوحدي، يعني أخذ إيه؟ أخذ في آخر الصف لوحدي، ألبس شراب حاجة علشان برضو ما أعديش، لأنه إذا كنا كلمنا المرة الفاتحة عن من أكل توما أو بصلا فلا يأتين المصلى علشان الرائحة الكريهة، والجماعة الميكانيكية أو الجزارين أو ملابسه مع الملابس البيضة، يبقى كذلك إذا حصل وانت كرجل هذا المبتلى بهذا الأمر ما تسبب ليش أنا ضرر، وما نقولش في حالة دي إيه لاصقي، فهو نفسه صاحب البلوى يتحرز عن أن تصيب أخيه المسلم. برضو لما نيجي نصلي دلوقتي الصف الأول اكتمل، الصف الثاني من أين يبدأ؟ خلف الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، هذا الحديث انفرد به أبو داود. يبقى ما نجيش بقى نجيب الصف من اليمين، في بعض الناس يقول لك هات الصف من اليمين، لا ما جيبش الصف من اليمين. يبقى لو موجود مجموعة بسيطة خلف الإمام يوسطوا الإمام، يعني خلوا الإمام في النص وهم وراه الخمسة الستة دول، يبتدي الناس تكمل يمين ويسار يمين ويسار. إنما أحيانا مثلا لو في مكان ضيق والناس هتدخل منه بحيث لا يستطيعون الوصول الى الصف الاخير او الخلفي، يبقى الصف الاخير ده اللي ما حدش هيعدي من قدامه ممكن يجيبه من جنب الحيطه بحسب وضع بعض المساجد او المصليات. انما هنا بحمد الله يبقى الصف الاول يكتمل فالثاني الى اخر. قضيه برضه لا صلاه لمنفرد خلف الصف، يعني لو اكتمل الصف الاول وواحد هيصلي لوحده في الصف الثاني، الحديث يقول لا صلاه لمنفرد خلف الصف. فبعض الفقهاء قالوا ايه؟ يجذب واحد، يعني يشد واحد من الصف القداماني عشان يقف معاه، عشان لأن صلاته لا تصح وهو منفرد. الفقهاء قالوا ايه؟ اللي فاهمين الحديث لا تجذب ولا تطاوع، لن تشد واحد ولا تطاوع واحد بيشدك. ليه؟ لأنك لو تشديت يبقى انت كنت لازق منكبك في منكب اخوك وقدمك في قدمه، ساعة ما تطلع من الصف يحصل ايه؟ فرجة، يوم هتضطر المكان اللي انت سبته يبقى ايه؟ هيفتحوا رجليهم ويحاول يعمل كتفه كده علشان خاطر يسد الفرجة، يبقى هذا لا ايه؟ لا يصح. يبقى في هذه الحالة انت هتصلي لوحدك. متى نفهم انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ اذا كان في الصف فرجة، يعني في مكان وانت سبته وجيت راجع لورا نقول لك لا ما صلاتك لورا ما تنفعش. انما الصف مكتمل اقف صلي لوحدك، بس فين؟ ورا الامام. إن جالك واحد يصلي معاك خير وبركة، ما جالكش حد وكملت الصلاة إن شاء الله يكتمل صفك بملائكة الله، يكتمل الصف. إنما أنت ما تشدش حد، لا تجذب أحدا ولا يطاوعك أي أحد. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى ما نقطعش الصف، لأن احنا هندع فرجات للشياطين، بل نستكمل الصفوف. إن كان في تساؤلات يا أحباب برضو، يبقى ممكن يعني كما تعودنا أنها تكون بعد الصلاة. باقي من دخل ناخد الجزئية دي كمان: وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. اتفق الفقهاء على حاجة: لو سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة. ولذلك قلنا ثلاثة يعرف بها فقه الإمام اللي حفظ قبل كده: نمرة واحد، ما يدخلش في الصلاة قبل أن تستوي الصفوف. اثنين، تكبيرة الإحرام الله أكبر يقللها ما يقولهاش، علشان لو قال الله أكبر هيكون واحد تاني دخل، ولو دخل في الصلاة تبقى صلاته بطلة. يبقى البطلان جه منين أصلا؟ من عدم فقه الإمام اللي طول في تكبيرة الإحرام. والتالتة اللي هي التسليمة يخرج بها أيضا بسرعة. في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى الإمام مجعول للإتمام، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع خلي بالنا بقى، وإذا قام أو رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذا ركع، ساعات فيه ناس بتشوف الإمام مجرد ما يعمل كده يبقى هم ركعين. طب هل الإمام هو لسه نازل للركوع، هل هو ركع لسه؟ إمتى يبقى ركع؟ لما يبقى استوى في الركوع يبقى اسمه ركع أهو، تبقى أنت تركع. ولذلك جاء في الحديث أيضا أنهم كانوا لا يسجدون إلا إذا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، لأنه قال إذا سجد فاسجدوا. يبقى ساعات بقى بتيجي ناس عاملة إيه، بعض المأمومين يلاقي الإمام بيبتدي ينزل للسجود، يبقى هو كمان إيه ينزل معاه. لا تسبق الإمام ولا تسو. يبقى ننتظر لما نسمع حرف الراء من التكبيرة الله أكبر، خلاص سمعنا التكبيرة نكبر، هنرفع هنركع الله أكبر، سمعنا الراء نجي ركعين. سمع الله لمن حمده، لما نسمع الهاء من حمده نقوم نرفع الله أكبر ونسجد، يبقى بعد ما يسجد الإمام إحنا نسجد. في بعض الأئمة بقى ممكن يغلط شوية في المسألة دي، يجي هو راكع بيعمل إيه؟ هو واقف أهو يقول الله أكبر وبعدين يبتدي يركع. طب أنا سمعت أكبر فجيت راكع، يبقى ترتب عليه إن أنا ركعت قبل الإمام. جينا في السجود هو قال إيه وهو لسه بيسجد كده، قال الله أكبر ولسه ما سجدش، يبقى ترتب عليه إن أنت صحتك كويسة نزلت قبل الإمام. يبقى الإمام يعمل التكبيرة مع الحركة بحيث تنتهي معاها. يعني أنا واقف أهو إيدي أهي الإمام أهو الله أكبر، يبقى الراه جت مع نهاية الركوع، هنسجد الله أكبر، يبقى كنت على الأرض مع حرف الراء. وبعضهم يؤجل التكبيرة شوية لحد ما يقرب من الأرض وبعدين يقول إيه الله أكبر كويس، على أساس أنه الناس ما حدش ينزل قبل الإمام، حدش يرفع راسه قبل الإمام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إيه؟ والعياذ بالله رأس حمار. طب اشمعنا الحمار؟ ما هو لو واحد حب يشتم واحد ولا حتى ابنه يعني ما بيفهمش يقول له أنت حمار، ما بيفهمش. طب وأنت بسلامتك بترفع رأسك قبل الإمام ليه؟ ينفع أنك تخرج من الصلاة قبل الإمام ما يقول السلام عليكم؟ مستعجل على إيه؟ متعجل عليه. يبقى أنت إذا خرجت قبل الإمام من الصلاة صلاتك بطلة، إذن لا ترفع رأسك قبل الإمام حتى لا يحول الله رأسك رأس حمار والعياذ بالله، أو يحول صورته صورة حمار. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده رفعه من الركوع، لم يحن أحد منا ظهره علشان نزول السجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يبقى ننتظر لحد ما ينزل تحت. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم لا يحني أحد منا ظهره، ما يحنيش ظهره لا للركوع ولا للسجود حتى نراه قد سجد، النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتنبه من يعني هذه أو نتنبه لهذه المسائل. يعني بقي دقيقتين ولا ثلاثة، ناخد برضو جزئية بسيطة في صلاة التطوع لأنه هناخد معاها وقت آخر بقى في النوافل الراتبة للصلاة أو السنن المؤكدة أو غير المؤكدة في اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقي. في صلاة التطوع أقصد بها في البيت. روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده، مسجده اللي هو يعني بيصلي فيه، مش هنقول مسجد عطا ولا مسجد كذا لأنه هيأتي ذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. يبقى يرجع يصلي فين؟ السنن. فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا حتى لا تكون البيوت كالمقابر. ودي بقولها نصيحة لمين؟ إخواننا بعد صلاة العشاء بنيجي نتكلم شوية في تلت ساعة وربع ساعة عن بعض الأسئلة والاستفسارات، بنجد بعض الناس يقوم يصلي سنن. لا والله، استماعك للدرس درس العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة. خلي صلاة النافلة لما تروح، وخلي الصلاة النافلة مقيدة بأسبابها. واحد دخل المسجد الآن وإحنا بنقول الدرس أهو، صلي ركعتين تحية المسجد. واحد راح يتوضى الآن، صلي ركعتين سنة الوضوء لأن لها سبب. إنما واحد قاعد الآن بيسمع الدرس يقول إيه رأيك يا أم أصلي لي ركعتين، يقول له غلط، ما تصليش ركعتين لأن جلوسك للاستماع للدرس العلم أفضل. أيضا صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. اللي عايز منكم نور بيته يصلي في البيت. روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالنا بقى من الحديث اللي جاي ده، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة. شو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بكام؟ بألف صلاة، وبيت الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ربنا حضره ب500 صلاة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته من صلاته في مسجد هذا في مسجد النبي، ها؟ أفضل؟ أفضل إلا المكتوبة، المكتوبة اللي هو الفرض. بس دي بقى تبقى المسألة الفقه بقى يقول إيه؟ لو أنا راعي عمرة أكثر من الصلاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنا بروح مرة في السنة أو كل سنة مرة أو كل كم سنة مرة. إنما الناس اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة المنورة يكثروا من الصلاة في بيوتهم إلا المكتوبة. يبقى الصلاة في البيت أفضل. ليه؟ لأنها أدعى إلى البعد عن الرياء وعن المظهرية وأقرب إلى الخشوع وإلى إنك تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. إنما نحرص على أن نصلي في بيوتنا، فسنة العشاء والصلوات التي بعدها نصليها في بيوتنا، ونختم بالركعتي الشفع والوتر، أو من شاء أن يصلي صلاة الليل في بيته فهذا أفضل من التطوع في المسجد، إلا كما قلنا الصلاة المرتبطة بدخول المسجد أو بسنة الوضوء. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس قبل العشر دقائق بتوع الأسئلة، كيفية الوقوف بالنسبة للصف، يعني كبيان تعليمي أو توضيح. فالأخ منزل والأخ حامد يعني نبا، هنحتاج بقى الواحد ثالث عشان انا اتحدث. يعني هنفترض دلوقتي انه هيبقى في قرن بين القدمين، اقتران بين القدمين، يعني يضم كل واحد يضم رجليه لبعضيه. فين الفرجة؟ الفرجة من اسفل، اصبح بين كل قدم، بين كل اخ واخ في فرجة اهي، ممكن عيل صغير يقف فيه. يبقى دي الفرجة اصبحت بين الاقدام، بين قدمين المصلي وأخوه، مع أنهم قافلين من فوق. يبقى من فوق المنكب في المنكب، لكن من تحت القدم لما قرنت يعني انضموا البعض، ما فيش فرجة بين القدمين، أصبحت الفتحات تحت. طيب احنا هنفتح من تحت قوي أكتر من اللازم، أكتر من اللازم، يبقى كل واحد فتح أكتر من اللازم، أكتر من شبرين ثلاثة ونص متر، أصبحت الفرجة فين؟ فوق من المنكبين. يبقى الفرجة بقت من فوق. طيب هنخلي بقى خير الأمور الوسط، يعني نجعل كل أخ من إخواننا بين القدمين شبر فقط ويلصق القدم في القدم، يبقى كده المنكب في المنكب مظبوط والقدم في القدم. معلش هترفعوا لنا الملابس شوية، حاول كل واحد يجيب رجله من ناحية الخلف أيضا من الكعب يجيبها لزميله، يعني الأخ حامد تعمل رجلك شمال شوية والأخ منذر يعمل يمين شوية، يبقى أصبحت القدمين إيه؟ ملزقتين. لزق القدم في القدم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يبقى الوضع السليم والوقفة الصحيحة في الصلاة، يبقى لا فرجات، لا فرجة للشيطان من أعلى ولا فرجة للشيطان من أسفل، ويبقى المنكب في المنكب والقدم في القدم. وجزاكم الله خير. نعم ها؟ نعم ما احنا بنقول ان الناس تعودوا على ايه، معلش يعني خلاص سيبوا بقى سيبوا، ما هو انت واحد يعني واقف جنبك ومش عارف الصح وبدأ يشد رجله كل شوية، سيبه خليك انت واقف بقى وحاله، لانه ما هيحصل زي ما قلنا اشكالات في الكلام. معلش عشر دقايق عشان عندنا زيارة لمريض اخونا الدكتور محمد قنديل ربنا يشفيه وعافيه، طبعا معظمكم تعرفوه، ففي زيارة، فانا ابدأ ب يعني اللقاء ده او العشر دقايق دول بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحببنا في قراءة ولو بعض آيات من القرآن الكريم. ثم في سؤالين أو حاجة من المحاضرة أو من اللقاء السابق نجاوب عنه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عقبة بن عامر، الإمام مسلم رواه عن عقبة بن عامر، أيكم بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيكم يحب أن يغدو كل يوم، يروح كل يوم إلى بطحان، بطحان ده موضع بقرب المدينة، أو إلى العقيق برضه موضع اللي هو قريب من المقابر، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقتين كوماوين يعني سمينتين عظيمتين سمينتين، في غير إثم ولا قطع رحم، لا هيسرقهم ولا هيقطع الرحم من أجل أن يأتي بهاتين الناقتين. فالسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له من منكم يحب ان يروح للوادي الفلاني المكان الفلاني ويجيب ناقتين سمينتين عظيمتين لا ارتكب اثما ولا قطع رحما؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم قلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك، كلنا نحب، ها لو قالوا هيوزعوا كيلو فول ولا كيلو عدس في المكان الفلاني هنروح نجيب ان كان في توزيع مجانا. قال افلا يغدو احدكم الى المسجد، الواحد منكم يروح للمسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. لو رحت بيت ربنا وقريت آيتين من المصحف خير لك من أن تذهب وتأتي بناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ولذلك ساعات الواحد إيه يقول هصلي ركعتين سنة، لا اقعد واقرا قل هو الله احد او اقرا سوره من سور القران اللي انت حفظتها او بعض ايات وتذكر هذا الحديث، فكانك عدت بما يمثل قيمه كل ايه تساوي ناقه، شوف الناقه او الابل تساوي كام اليوم. فده خير كثير ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا به، لكن نغفل عنه كما نضيع كما قالوا كثير من القرارات. الأسئلة هنا بعض الأسئلة، في أخ يضع سؤال أولاني يعني أحيلت إلى المعاش وتقاضت أو تقاضى على حد سواء مبلغ من المال مكافئة نهاية الخدمة ووضع في البنك، فهل الزكاة على هذا المبلغ أم على الفوائد أو الأرباح اللي طلعة؟ أولا يكون بنك إسلامي وتبقى الفوائد مع هذا المبلغ عليها كلها مجتمعة الزكاة، الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح وليست على الأرباح فقط. السؤال الثاني القريب منه، أختي بتسأل بتقول يضع أخي مبلغ من المال بالفوائد في دفتر توفير، هل يجوز لي اقتراض هذا المبلغ لتكملة منزلي واستثماره بالسكن للغير؟ يعني هتكمل شقة مثلا أو شقتين وتأجرهم للغير على أن أعطيه نفس الفوائد اللي كان بياخدها من مكتب البريد؟ تقولوا إيه؟ لا يجوز، لأنه بدل ما هندي نفس الفوائد يبقى القيمة معروفة، الزيادة فوق رأس المال تبقى ربا، إنما بقى نعمله قرض حسن من أخيها أهلا وسهلا، نعمله استثمار ويبقى زي المضاربة ونقول له جزء مشاع في الربح، يبقى هذا جائز نمشي على نظام المضاربة. إنما هندي مبلغ من المال شهريا من الإيجار اللي جاي هيبقى حرام. السؤال الثاني، يمنعني زوجي من الذهاب للمسجد يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، أحيانا يرفض حتى يوم واحد مما يضايقني ويعرضني للاكتئاب، حيث إني أحب الذهاب للمسجد بشدة، وذلك من باب حب السيطرة من الزوج يعني ليس إلا، وعندما انتابني نوبة اكتئاب وضيق مرة سمح لي بالذهاب للمسجد ووعد أن أذهب مرة أو كل مرة دون أن يمنعني أو يضايقني، لكني في نفس الوقت أود المواظبة على الذهاب للمسجد، هل إذا ذهبت للمسجد يكون حلال ولا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني ما تمنعوش الأمل هي العبد لله، يعني لا تمنعوها من الذهاب للمسجد. وليخرجن سفلات غير متطيبات، يطلعوا بملابس فيها شروط الزي الإسلامي وغير متطيبة لا يبدو منها رائحة، اللي احنا عرفنا العطر والطيب يبقى وضعه ايه، لكن هذا يتعارض ايضا هذا الحكم مع بعض احاديث التي روت عن السيدة عائشة رضي الله عنها، من انها قالت لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء بعده لمنعهن من الذهاب للمساجد. احنا مش هنقول بقى ما تروحش المسجد، هتروح المسجد لانها بتطلع بتروح الشغل وبتروح عمل وبتروح وظائف، لكن غاية ما هناك تأتي للمسجد نفس ملابس اللي انطبق عليها الشروط الإسلامية غير متطيبة. أنا بشوف بعض بناتنا أو أخواتنا يأتينا، رغم أن احنا اتكلمنا عن لبس البنطلون وغيره، يأتينا ببنطلونات جينز وطويلة وفوقها حتة بلوزة من فوق، قلنا هذا لا يجوز، لأنه كما قالوا أيضا الحجاب فريضة كالصلاة، فما جيش أنا أصلي أو بنتي تيجي تصلي وهي لابسة بنطلون مخالفة الأمر ربها والشرع ربها، وبعدين جاي عشان تقول نصلي، يبقى ارتكبت سيئة ولعل الله تعالى يهديها وتلبس حاجة تغطي بها البنطلون أسفل من الركبة، يعني ينزل الجيبة أو الجاكيت أو حاجة مقفول بحيث مش ضيق وينزل أسفل من الركبة عشان لا يتشبهنا بالرجل، لأن احنا قلنا من ضمن الفرق بين المرأة والرجل، الرجل من السرة إلى الركبة أدي العورة، والمرأة ما عدا الوجه والكفين، في الصلاة زي ما تطلع برا في الشارع ما عدا الوجه والكفين. في أخوات تبقى لابسة جيبة والجيبة مفتوحة وتقف تصلي، وبعدين تقف تصلي واحد يقول لي بتقفل على نفسها الباب في المكتب بعد اذنك يا جماعه نصلي الظهر، وتقفل على نفسها وتصلي، طب صلاتك مش نافعه، لانه ما دام ظهر شيء من الجسم حتى لو بتصلي في اوضه نومك وجزء من رجليك باين او الساقين باين الصلاه ما تنفعش، لانه لابد من تغطيه جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين. وقلنا في مساله الازار اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور القدمين. وبرضه النصيحه بالنسبه للاخوات اللاتي ياتينا، لا بعض الإخواننا يعني بيشكو زوجاتهم اللي فوق بيشتكينا من كثرة اصطحاب الأولاد اللي بيعملوا شوشرة على أخواتنا المصليات اللي فوق، احنا كلمنا يا إخواننا في هذا الكلام قبل كده ولا نريد أن نكون في ضاض يعني القلوب أو التصرفات، لكن الوحدة اللي هتصطحب معها أولاد وتعلم أن الأولاد مش هيسكتهم وهيعملوا شوشرة على بقية أخواتها المسلمات، نصحتي لها بعدم اصطحاب الأولاد، تسيبهم عند جيران، تسيبهم عند أمها، تسيبهم عند أختها، علشان تأتي ما تحصليش فايدة لنفسك وانت تضر غيرك، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إنما إذا كان الولد صغير وما يقدرش يسكت، طب ما هو في واحدة موظفة بتسيب الولد وبتطلع ساعة عشان ترضعه، هي ساعة ما بين المغرب والعشاء، إذا استطعنا أو استطاعت الأخت أنها تسيب العيل الصغير عند أمها ولا عند حماتها هذا أفضل، إنما إذا جه معها تعاون إنها يكون قريب منها او تسكته ما يعملش شوشره، لان الاولاد بيجروا في وسط المصليات فوق اخواتنا المسلمات ويعطلنهن عن الصلاه واستماع الدرس. سؤال، السؤال ده يبدو ان الورقه كلها كانت جايه من فوق الله اعلم، خلي برضو علشان يبقى ليديز فيرست زي ما يقولوا المره دي، يعني هل اذا وجدت فرصه للغش في الامتحان اغش ولا لا؟ بس انا قريت السؤال وخلاص. ها كان مره في الاعدادي في احد المعاهد، يعني الراجل ماسك على الطلبه قوي مسك عليهم مسكة جامدة كده، أم حس إن الطلبة يعني لما مسك عليهم إنهم هيسقطهم، ولو سقطهم هيطلعوا بقى ده ميكانيكي وده كهربائي وده كذا، ربنا يكرم كل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لهم أنا لو مسكت عليكم هتطلعوا بعد كده أحسن مني، أحسن من الموظفين، أنا هسيبكم تغشوا عشان تنجحهم وعشان تطلعوا زينا تذوقوا الكوتة كموظفين، استنوا العلاوة وتستنوا مش عارفين وتستنوا المناهج بالنسبة للغش، من غش فليس منا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام في هذا. لكن أصبح الآن للأسف إن الغش بيعتبر كأنه حق مكتسب، والراجل اللي يقف عشان يراقب في كل الشريعة زي الأستاذ عبد الرشيد أو غيره بيعتبر إنه يعني نفسه مكتوب من الطلبة، إيه يعني أنت معقدها ليه ولا مكلكعة ليه؟ وإحنا هو في وظائف، ما إحنا بنطلع نقعد 10 سنين جنب الحيطة مفيش وظائف، مسألة في وظائف مفيش وظائف، في تعيين مفيش تعيين، هل الغش حلال ولا حرام؟ لا يختلف في إنه حرام أيا كان، لأنه يترتب عليه غش في مواد البناء وغش في الطبيب وغش للمهندس، غش لكل عمل يأتيه الإنسان بعد ذلك يترتب عليه غش. ما فيش غير جماعة بس اللي بننبسط منهم وندعو لهم، هم أبنائنا الماليزيين فقط، كل واحد في حال سبيله، يبصوا في ورقته ماليش دعوة بزميله وليه دعوة بكذا، حال سبيله، اتعلموا منهم يا مصريين ما بيتعلموش، بل نخشى على الماليزيين والوافدين من أنهم يتعلموا من المصريين. السؤال الأخير، يعلم مدير العمل أن الجميع يتركون العمل لبعض الوقت، يطلعوا برا اللي بتقضي حاجتها في السوق ولا واحد يروح يقضي له مشوار، ثم يرجعون مرة أخرى للانصراف عشان يمضوا على الانصراف، وقد لا يرجعون يبقى يمضوا تاني يوم أو امضي لي أفلان أو امضي لي علان، يتم ذلك دون استئذان رسمي، الموظف له إذنات معينة بطريقة معينة تحددها شؤون العاملين معروفة هنا دون استئذان، هل إذا فعلت ذلك مثلهم أكون مخطئة أم أقتصر على الحالات الحرجة؟ لا دي ولا دي، اللي بيعملوه غلط قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. المفروض اللي يطلع بإذن رسمي، حتى لو حصلت له حادثة لا قدر الله ولا حاجة يبقى طلع رسمي تبقى إصابة عمل مثلا يعني. إنما أنا افرض إن أنا ما عنديش شغل وقاعد، والله أنا سلمت نفسي لصاحب العمل أو الحكومة أو القطاع العام أو الجهة اللي أنا فيها مقابل هذا الأجر اللي أنا باخده، ما قلش بقى على قد فلوسكم وعلى قد مش عارف ايه الكلام ده كله، لا انا بسلم نفسي من الساعه كذا لكذا المفروض اكون متواجد في محل عملي، ولو طلعت اطلع باذن رسمي اخذ الامور العاديه حتى لا اكون مخالف، اللي بيخرج او تخرج